إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، مديحة حنفي، جلال توفيق، رشوان سعيد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. توجد مخطوطات من كتاب التعريف بطبقات الأمم لصاعد بن أحمد الأندلسي في عدة مكتبات في العالم. توجد مخطوطة في المتحف البريطاني، وأخرى في باريس، وثالثة في بيروت، ورابعة في القاهرة. كما توجد مختصرات له في المتحف البريطاني، وفي ليدن بهولندا، وفي ميونخ بألمانيا، وطبع مرتين، مرة في بيروت بمعرفة شيخه سنة 1912، ومرة في القاهرة على نفقة عبد الرؤوف أفندي الدباغ بدون تاريخ. الله، أين أنت يا شهبون؟ إنه ليس خلف الصخرة. أنا هنا يا عواد، أنا هنا. تعال تعال يا عواد. ويحك، في كل مرة تختفي مني في مكان لا يخطر لي على بال. إنما هي احتياطات يا صديقي. احتياطات؟ نعم. ماذا تعني؟ لا تهتم لا تهتم، فهي أمور تهمني أنا ولا تهمك في شيء. هل بل أنا أريد أن أعرف يا شهبون، ضد من هذه الاحتياطات؟ ضد أي شخص يقابلني؟ أتعني أنها ضدي؟ يا صديقي، كان يجب أن أعلم هل تأتيني وحدك أم معك أحد؟ أتعني أنك تشك في يا شهبون؟ ألا تثق بي؟ أنا أشك في هذا الهواء المحيط بي. أحزنتني يا صديقي. بل يجب أن تفرح. أفرح؟ أفرح لأنك تشك في؟ بل تفرح لأني أتخذ احتياطات حتى لا يكشف شرنا أحد. أنتك تظن أن ما ندبره أمر بسيط. إننا نخطط لقتل القاضي. قتل القاضي، هل تفهم؟ نقتل القاضي، وهذا أمر فيه هلاكنا إذا عرفه أحد غيرنا. معك حق يا شهبون. قل لي، هل أحضرت لنا؟ هاك 4000. بارك الله لك. والآن ماذا ستفعل؟ قريبا ستسمع بمقتل القاضي. متى يا شعبون؟ قلت لك قريبا. لكني أريد أن أعرف ما ستفعله. ما سأفعله يخصني أنا يا عواد. فالوسيلة من مهامي، والنتيجة هي ما تهمك. صدقت ولكن لا تثرت كثيرا يا عواد، واعد لذلك. هداك الله هداك الله. لا بأس لا بأس. انتظر انتظر. ماذا يا شابون؟ كنت أريد أن أنبهك. لأي شيء؟ إذا لم تعطني 5000 المتبقية بعد قتل القاضي فسوف أقتلك. وقد أعذر من أعذر. بإذنك يا شابون بإذنك. سعد سعد. من؟ تعال. ليلى. نعم ليلى، أين اختفيت عني طوال هذه الفترة؟ كيف دخلت إلى بستان قصري واختفيت خلف الأشجار هكذا؟ أوحشتني. ويحك يا ما بك؟ هل ستنكر أنك أحببتني يا صاعد؟ أنا إياك والكذب أيها القاضي. أنا لا أنكر أني أحببتك يا ليلى، ولكن ماذا؟ كان ذلك منذ زمن بعيد. بل أنت ما زلت تحبني. اسمع يا ليلى، أريد منك أن تتفهمي بعض الأمور الهامة. وما هي؟ أولا أنا قاض أحكم بين الناس بالعدل، وليس من العدل أن أقابلك دون علم زوجك. بل ليس من العدل أن أقابلك بالمرة. لك أن تستقيل من القضاء. فما ثانيا؟ ثانيا أنا عالم أؤلف الكتب للناس، تلك الكتب أحاول أن أعلمهم فيها. تعلمهم التاريخ؟ إنما التاريخ وسيلة لكي أذكر لهم أنه لا يعلي من شأن الأمم مثل الإخلاص للعلم. وما صلة العلم بما نتحدث فيه؟ لا يخلص للعلم من لا يخلص عموما. فالإخلاص للعلم صورة من إخلاص العالم لأهله ووطنه وأصدقائه. ماذا تريد أن تقول يا صاحب؟ أريد أن أقول إني رجل أمين، أمين يا ليلى، لا أخون أحدا حتى من لا أعرفه لا أخون. ويحك، أتلمذني بالكلام؟ بل أحاول أن أجعلك تفيقين من غرورك الذي يجرك جرا إلى الخيانة. أنا؟ نعم يا ليلى أنت. أنا لا أنكر أنك أفدتني ووجهت تفكيري إلى أمور هامة، وجاء الوقت الذي أرد لك فيه الجميل، وها أنا ذا أحاول أن أفيدك وأن أوجه أخلاقك إلى الوجهة الصحيحة. حسبك حسبك يا سعد، أتظن أني بهذا السوء؟ هذا ما تقوله تصرفاتك، فما من امرأة رشيدة تفعل ما تفعلين. أنا لم أكره أحدا في حياتي مثل ما أكرهك الآن. أحسنت يا سعد. من؟ سهيلة؟ أخبرني الخادم عنها، فجئت واختفيت بحيث لا تراني، وقد تأكدت الآن من إخلاصك وكرم أخلاقك سعد. وبعد يا قوم، لقد زاد نزول شابون إلى السوق هذه الأيام. أنا سأخلصكم منه. كيف يا بائع الزيتون؟ سأتشاجر معه وأذهب لأشكوه للقاضي. تعقل يا رجل تعقل، وإلا قتلك فهو مجرم. كونوا بجانبي حتى تفرقوا بيننا في الوقت المناسب. هل علمت ما حدث يا ليلى؟ ماذا يا سعدون؟ القاضي صاعد نجا من القتل بمصادفة عجيبة. القتل؟ نعم. ومن ذا الذي كان يريد أن يقتله يا سعدون؟ مجرم اسمه شهبون، لكن أمره افتضح صدفة. كيف؟ تشاجر في السوق وحبس. وبعد؟ كان قد أخذ 5000 دينار من رجل استأجره لقتل القاضي لأنه حكم عليه. وبعد؟ جاء ذلك الرجل لزيارة شهبون وتحدث إليه، فسمعهما السجان وأبلغ القاضي. وبعد يا سعدون؟ قبض على الرجل واعترف بجريمته، وعلم الملك المأمون بالأمر فأعفى رئيس الشرطة من منصبه. وما ذنب رئيس الشرطة؟ ذلك الرجل ابن عمه. سبحان الله. وأمر الملك بنفي الجميع، رئيس الشرطة وابن عمه وشهبون. أحقا يا صاعد؟ نعم يا مولاي الملك المأمون، لقد فرغت من تأليف كتاب التعريف بطبقات الأمم. سوف يتذكر الناس أنك فرغت من هذا الكتاب الهام في سنة 460 للهجرة يا صاعد، ولا أظن أن هناك كتابا مثل هذا الكتاب. لقد كتبت فيه التاريخ العلمي للأمم، وهو أمر جديد بالفعل في كتابة التاريخ. لماذا يا ليلى؟ هكذا يا سعدون، لا أريدك أن تدعو القاضي صاعدا. أمرك غريب، أنت التي كنت اقترحت من قبل أن ندعوه لتناول الطعام في دارنا، فما الذي غير رأيك هكذا؟ لا أريد أن نتدخل مع من لا نعرفه يا سعدون. لكن القاضي صاعدا رجل على خلق. لا أريد دعوة أحد. لا بأس. فرغ صاعد بن أحمد الأندلسي من تأليف كتاب التعريف بطبقات الأمم سنة 460 للهجرة، ولم يعش بعده أكثر من سنتين. وقد نال هذا الكتاب عناية الباحثين في الشرق والغرب على السواء، فهو كتاب رائد لأنه أول كتاب عن تاريخ العلم في العالم، وقد فتح مجالات بحثية أفادت كل من جاءوا بعده من العلماء في كل أنحاء العالم. شهد بذلك كل من بليسنر وبيلا شير وفران وكارل بروكلمان وشتاين شنايدر وشتير وكارل نيلين وغيرهم. من أجل ذلك يعتبر كتاب التعريف بطبقات الأمم لصاعد الأندلسي كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.